أو لا إذا ممكن بس لو دعوة للبيت هاي تكريم لنا، ودعوة للجامعة لا أدري لماذا قطعت الحبل من البداية. إحنا شاكرين الدعوة للبيت. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. أيوة هو معك. أهلا عبد الحليم محمد أحمد بيت. من أين؟ من القاهرة. أهلا مرحبا. بارك الله فيك. من أين من متى أنت هناك؟ أنا في القاهرة من 10 سنوات الآن. ما شاء الله، ولماذا لم تتصل بنا في هذه العشر؟ والله تقصير أستاذ. كيف حالك؟ بخير والحمد لله، لكن علمنا كنت في الرياض وعلمت أنا أستاذ ثاني حضرتك في الرياض وانتقلت إلى الطهران، لكن معلش ما سعدنا برؤيتك. أسعدك الله في الدنيا والأخرى. اللهم آمين وإياكم أستاذ. كيف حالك؟ بخير الحمد لله بارك الله فيك. وكيف أهلك؟ طيبين الحمد لله جميعا بارك الله فيك. وإيش عملك الآن؟ أنا متفرغ للكتابة والتأليف من حوالي 10 سنوات الآن يعني. ما شاء الله، وهل فتحت مكتب نشر؟ من زمان هذه مكتبة نشر في الكويت موجودة. أنا عارف في الكويت، لكن أقول هناك في القاهرة. جميل، إن شاء الله أنت موفق. الحمد لله موفق في التأليف الحمد لله. بالنسبة للنشر والكتاب والتوزيع، السوق الكويت والخليج رافدة كويس. خيرا. نسأل الله العافية. أجرك عند الله. الله يبارك فيك. الله يحفظك. أريد أن أسألكم أستاذ عن ثلاث قضايا. تفضل. أيوه. الروايات التي تعتبري بتقصير أو تدين عليهن من جوابهن. أيوه. والثلاث روايات تفيد على زوجهم ويغطينا لهم على وجين إلا عين واحدة. نعم. أي حالك أصبت في كتاب الحجر المرمى قلت أن هذه رواية ضعيفة. أي نعم. لكن معرفة الشيخ سندي في السعودية يقولون أنها يعني لا صح الرواية وأعلى درجات الصحة. سامحهم الله. سامحهم الله. يعني حركة ثلاث روايات الموجودة في الطبري الثلاث أضعاف. الثلاث روايات يا أستاذ علميا لا يجوز الكلام عنها بالتعبير الشامي، ولعلك تأثرت بلغتنا. عفوا، لا يجوز الحكم على الروايات الثلاث بالكم بالجملة، وإنما لكل رواية حديث خاص بها. هي الروايات عندك بين يديك الآن. طيب، في عندك رواية ابن عباس بين يديك. رواية ابن عباس بين يديك. ايه اقرأ اسنادها. تفضل استاذ. عن ابن عباس حدثني علي قال حدثنا ابو خالد قال حدثني معاوية. وقف عندك أبو صالح، هذا اسمه عبد الله بن صالح وهو كاتب الليث وفيه ضعف معروف به عند أهل الحديث، وكان له جار يدس عليه ما ليس من حديثه. امشي الآن. معاوية بن صالح قال حدثني أبو صالح قال حدثني معاوية. أي معاوية بعده. عن علي عن ابن عباس. علي هذا هو علي ابن أبي طلحة، ولم يسمع من ابن عباس. فهل تعتقد ولا شك أنك تشاركنا في كثير من بضاعتنا في علم الحديث، فهل تشك حينئذ في مثل هذا السند أنه لا تقوم به حجة؟ الثاني أستاذ هاته. حدثني يعقوب قال حدثنا علي عن ابن عون عن محمد عن عبيدة. عبيدة هذا تابعي، ولو كان حديثه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكان مرسلا. وهل يكون حديث مرسل حجة؟ نعم. فما بالك وهو مقطوع موقوف عليه. موقوف عليه اجتهاد منه. اجتهاد منه. الثالث عليه

ماذا تأمرنا إن شاء الله؟ كيف ينفق؟ ينفق في البدع؟ نعم. من الذي ينفقها؟ أصحاب المسجد. طيب وأنت لك شرط عليهم؟ أنا أجمع في المسجد يعني في المسجد ما يخص أحوال المسجد يعني من سيارة من أشياء. فهم يا أخي بس أنت لك شرطة؟ الله إن شاء الله. طيب لماذا إذا كان لك سلطة فلماذا تدعهم ينفقون المال في البدع؟ ماذا تأمرنا إن شاء الله؟ نأمرك بأن تصرفها فيما ينفع المسجد وفيك بارك. لا يجوز. أي شيء يتعلق بالمسجد في طاعة الله. أهلا. الأطفال يعني الجيل الصغير يعني. كيف؟ الجيل الصغير. لماذا تنصحنا من قراءة الكتب لتربيتهم إن شاء الله؟ ما أدري الآن ما عندي جواب بالنسبة لهذا السؤال. يا شيخ ناصر. نعم. أنا قابل إن شاء الله على الزواج. فيه يعني مشكلة. على البيت يطلب مني صاحب البيت إذا يريد أن يدخل أن يخرج من البيت يأتيهم بمبلغ من المال. أيوة. ما حكم هذا؟ لا تجد دارا أخرى؟ نحاول لكن بأغلب الأشياء هكذا. إذا كان ذلك بموافقة مالك الدار لا بأس. لا يجوز. يعني يكون بموافقة الدولة إذا. فهم لكن ينبغي أن يكون ذلك بموافقة الدولة وليس غدرا بها. نعم نعم. هو هذا. لا ما في وقت إلا بعد العشاء من كل ليلة عندنا. كيف؟ العشاء عندنا كل يوم تقريبا الساعة 9 والساعة عندنا الآن 11 وفيك بارك. نسأل الله أن يقوينا في بلادكم وفي بلادنا. عليكم بتقوى الله ما استطعتم. الله يحفظك يا أخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنا أبو عبد الرحمن. وفيك بارك. أهلا مرحبا. هو اللي حكى أخوه. أخونا. مع موضوع الخذ حمية لعلكم جميعا تذكرونه. أخواننا أو مشايخنا في السعودية عندهم شيء يعني تريد أن تتمم البحث. هو هذا يعني يقفون أمام حديث الخثعمية يسلكون تجاهه طرق التأويل وتحميل للحديث ما لا يتحمل حتى يتفق مع مذهبهم آل المتشدد على المرأة المسلمة. حديث الخثعمية صحيح أنه وقع في الحج وأنها وقفت في طريق الرسول عليه السلام. إخوة الإيمان لتتمة الكلام في الشريط التالي. وأنها وقفت في طريق الرسول عليه السلام تسأله قالت إن أبي شيخ كبير لا يسقط على الرحل وقد أدركته فريضة الله الحج أفأحج عنه؟ قال حجي عنه. وخلفه عليه السلام الفضل ابن العباس وكان وضيئا وهي كانت جميلة فكان ينظر إليها وتنظر إليه